الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد، فهذا الحديث 21 الحديث 21 وهو حديث تفرد بإخراجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حديث يرويه صحابي جليل وهو أبو عمرو وقيل أبو عمرة أي اختلف في كنيته، سفيان بن عبد الله، سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث يتضمن أدبا عظيما وطريقا يسلكه المؤمن في حياته وفي طريقه إلى الله، منهج يسلكه في طريقه إلى الله، سبيل في الحياة، وهو يجمع مقتضيات ومعاني كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل آمنت بالله لا إله إلا الله، ثم استقم أي على شرع الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وهي معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يتضمن أصلا عظيما يسير عليه العبد في طريقه إلى الله، وهذه الاستقامة هي التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا، ثم استقيموا إليه واستغفروه. فهذه الاستقامة سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة، وتدل عليها أحاديث أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالاستقامة منهج حياة، سبيل للنجاة، حاصلها تحقيق التوحيد لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. قال الشيخ حفظه الله: أولا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على معرفة الدين، وهم أسبق إلى كل خير، وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه واضح في ذلك، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يلزم اعتقاده وتفهمه ودرايته، أن أحرص الناس على الخير وأسبق الناس للخير وأسرعهم لذلك هم الصحابة الكرام، ولهذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تحرجوا من السؤال كانوا يودون ودا شديدا أن يأتي الأعرابي من الأبادية فيسأل، ويتحينون الفرص لذلك، ولهذا ما تركوا شيئا يقربهم إلى الله ويبعدهم عن النار إلا وسعوا في تبينه والسؤال عنه واستيضاحه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل قال يعني أنه قال: لا أصبر يا رسول الله، أن رجعت إلى بيتي حتى يعني يشتد رغبة في أن يرجع واشتياقا أن يرجع فيرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لكن أذكر يا رسول الله أنك إذا مت صرت في الرفيق الأعلى، وإذا متنا نحن ما صرنا معك. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرح الصحابة قط بمثل فرحهم بمثل ذلك. يعني حتى إذا مات أين سيصير وأين يكون مآلهم هم، وسألوا عنه رضوان الله تعالى عليه. ومن باب أحرى وأولى أن يكونوا، لو كانت بعض الأمور مشروعة لسألوا عنها ولتبينوا وطلبوا حالها، مثل هذه الأمور المبتدعة التي صار الناس إليها وابتدعوها من بعده عليه الصلاة والسلام، ولا دليل لها ولم ينزل عليها سلطان من عند الله عز وجل. فإذا أحرص الناس على الخير الصحابة، أسبقهم للسؤال والبحث عن السبيل الذي يوصل إلى الله الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضوان الله عليهم. كانوا أشد وأحرص ما يكون في ماذا؟ في تبين الحق والسؤال عنه. وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة، ومن هذا: قلني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، وقل بربك لولا كثير من أسئلة الصحابة التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة الكثيرة لا شك ولا ريب أن فيها خير كثير، وكان السؤال قد بدر منهم عليهم الرضوان، مما يدل على حرصهم، مما يدل على ماذا؟ على حرصهم. نعم. ثانيا: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل للإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر بينها إذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى بينهما، وصار الإيمان الأمور للإيمان، وصار للإيمان الأمور الباطنة وللإسلام الأمور الظاهرة. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر كما هنا شمل الأمور الباطنة والظاهرة، وبعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حال حسنة. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآيات كما دل عليه الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. هنا قالوا ربنا الله ثم استقم. نعم. مما يستفاد. نعم. فهنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي في آخر حياتهم وإذا أشرفوا على الموت، ألا تخافوا فيما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا أي على ماذا؟ على ما فاتكم وما خلفتم من ورائكم من أمور الدنيا من أهل وأولاد وأقارب، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الآية الأخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي أن إنهم إنما أورثوا هذه الجنة لما عملوه، فهم يتفاوتون فيها بدرجات عملهم، وإن كان دخولها إنما هو برحمة الله عز وجل وفضله ومنته وكرمه، ومن تمام منته وكرمه توفيق عبده للعمل الصالح الذي به يستحق دخول الجنة. ومن الآيات الدالة على هذا كما ذكرت ما جاء في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي الآية الأخرى من سورة الشورى: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فهذا أيضا فيه الأمر بالاستقامة. الاستقامة هو الاعتدال، السير على طريق الله عز وجل، ولا ينفع ذلك إلا بعد الإخلاص لله. قل آمنت بالله. نعم. قال الشيخ: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم، ثانيا حصل السؤال من سفيان بن عبد الله الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة، ثالثا الإيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رابعا ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أمس ما فاتنا ذكر سنة وفاة الصحابي أبو مسعود عقبة بن عمرو، توفي سنة 41 أو 42 الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب وقيل غير ذلك. ونستأنف إن شاء الله دروسنا يوم السبت، سنترجم لسفيان بن عبد الله البجلي ونواصل في دروسنا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خذوا ورقة وكل يسجل.